الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنها لفرصة طيبة أن نلتقي في هذه الليلة في هذا المسجد في هذه البلدة في افتتاحية هذه الدورة المباركة، دورة العلامة العلم الفقيه المجتهد الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. فجزى الله الإخوة الذين رتبوا ونظموا لهذه الدورة، وجزاهم الله خيرا على حسن استقبالهم وحرصهم أثابهم الله، وجزى الله الجميع على حضورهم ومشاركتهم في هذه الليلة، وما هي إلا مذاكرة أخ مع إخوانه وزميل مع زملائه، وكلنا طلبة علم، وما أنا إلا طويل علم صغير. أيها الإخوة، هذا الدرس بإذن الله تعالى سوف يكون في شرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ في شرح هذا الكتاب، أبين أن هذه الرسالة التي هي الأصول الثلاثة وأدلتها رسالة موجزة جامعة في موضوع توحيد الربوبية والألوهية والولاء والبراء وغير ذلك من المسائل المتعلقة بعلم التوحيد، الذي هو من أشرف العلوم وأجلها قدرا، كتبها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مقرونة بالدليل بأسلوب سهل ميسر لكل قارئ، فأقبل عليها الناس حفظا وتدريسا، لأنها كتبت بقلم عالم جليل من علماء الإسلام، نهج منهج السلف الصالح داعيا إلى التوحيد ونبذ البدع والخرافات وتنقية الإسلام مما علق به من أوهام. فجاءت هذه الرسالة خلاصة وافية لمباحث مهمة لا يستغني عنها المسلم ليبني دينه على أساس سليم وعلى قواعد صحيحة، ليجني بذلك الثمرات العظيمة، ألا وهي سعادة في الدنيا والآخرة. هذه الرسالة رسالة مهمة، ألا وهي الأصول الثلاثة، ولهذا اعتنى بها العلماء حفظا وتنبيها للطلبة على حفظها والعناية بها. ولهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله هذه رسالة مهمة في العقيدة. وكان الشيخ يقول الشيخ بن باز الشيخ محمد عبد الوهاب يلقن الطلبة والعامة هذه الأصول ليدرسوها ويحفظوها. الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هو الإمام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي، ولد في بلدة العيينة الواقعة في شمال الرياض سنة 1115 من الهجرة، وقد حفظ القرآن قبل العاشرة من عمره، وقد رحل رحمه الله في طلب العلم إلى مكة والمدينة ونجد والبصرة والشام، ونشأ رحمه الله في بيت علم، فكان أبوه هو القاضي في البلد، وجده سليمان هو المفتي والمرجع للعلماء، وأعمامه علماء كذلك وأهل علم، فنشأ في بيت علم ودرس على يد أبيه عبد الوهاب وعلى أعمامه منذ صغره، فحفظ القرآن قبل العاشرة وبرع في العلم وهو صغير، وأعجب أبوه والعلماء بذكائه ونبوغه رحمه الله. فبعد ذلك بعدما رحل في طلب العلم ورجع وقد استفاد علما وفقها، قام بالدعوة إلى الإسلام وإلى الدين الخالص الصافي من أدران الشرك وشوائب البدع، فتعرض للغضب من بعض الأمراء في وقته والعلماء، فغادر العيينة عام 1157 إلى الدرعية، وفيها التقى بالأمير محمد بن سعود رحمه الله فناصره وأيده. فلما ذهب إلى الدرعية ذهب إليه الإمام محمد بن سعود واستعد بمناصرته، قال له أبشر بالنصر والمساعدة، قال له وأنت أبشر بالنصر والتمكين، هذا دين الله، من نصره نصره الله. فقامت الدعوة، فكانت الدعوة يوجهها القرآن ويحميها السيف، فمحى الله بتلك الدعوة المباركة السلفية مظاهر ومشاهد الشرك. وكان رحمه الله يقضي وقته في الدعوة إلى الله بالتدريس والإفتاء والرد على الشبهات ومكاتبة أهل البلدان والتأليف، فألف كتبا مهمة، وكان الناس في ذلك الوقت بحاجة لكثرة ما البدع والخرافات والشركيات، فركز على توحيد العبادة، ألف كتاب التوحيد قبل ذلك الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، الأصول الستة، رد على الشبهات في كتاب كشف الشبهات، قعد قواعد وأصول، ألف كتاب التوحيد وأدلة التوحيد، واستنبط مسائل في السيرة لها تعلق بالتوحيد، اختصر السيرة النبوية، ألف آداب المشي للصلاة، وغير ذلك من الكتب النافعة الماتعة، فنفع الله بها نفعا عظيما، وانتشرت تلك الدعوة المباركة، انتشرت تلك الدعوة المباركة السلفية رحمه الله، وآزر تلك الدعوة، آزرها ولاة الأمر وفقهم الله من الإمام محمد بن سعود ومن بعده، آزروا هذه الدعوة، فنفع الله بها نفعا عظيما، وطبعت كتبه ومؤلفاته طبعات، وترجمت تراجم، وشرحت شروحات، وهذا يدل على إخلاص الرجل كما نحسبه، والله حسيبه. هذه الرسالة، رسالة الأصول الثلاثة، رسالة الأصول الثلاثة هي من الرسائل المختصرة المفيدة التي ينبغي حفظها وفهمها ودراستها. توفي الشيخ رحمه الله سنة 1206، ابتدأ الشيخ رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة. حديث يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، واجزه عنا خير الجزاء يا رب العالمين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. المسألة الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. والمسألة الثانية العمل به. والمسألة الثالثة الدعوة إليه. والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على الخلق إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله فاستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم، ابتدأ الإمام المجدد رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الجار والمجرور متعلق بمحذوف، تقديره أستعين بسم الله ببسم الله الرحمن الرحيم، أو أبتدئ بسم الله كتابي ومؤلفي. ولماذا ابتدأ المؤلف رحمه الله بالبسملة أولا اقتداء بالكتاب العزيز حيث أن البسملة آية في ابتداء السور، تستفتح بها السور ما عدا سورة براءة، وهي جزء من آية من سورة النمل، وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته للملوك، كان يبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم. وثالثا طلبا للبركة، كما جاء في الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، وفي رواية أجذم، وفي رواية أبتر، أي ناقص البركة. وهذا الحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله وحسنه العلامة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. واقتصر المؤلف رحمه الله على البسملة ولم يجعل مقدمة، اقتصر على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى. والاسم مأخوذ من السمو بمعنى العلو، والله بسم الله لفظ الجلالة علم على الرب جل وعلا بمعنى المألوه حبا وتعظيما. وهذا اللفظ لفظ الجلالة الله لا يسمى به غير الله، وما تجرأ أحد أن يسمي نفسه بهذا الاسم، حتى فرعون الجبار ما قال أنا الله، قال أنا ربكم الأعلى. حتى أن جمع من أهل العلم كما ذكر الشيخ حافظ في معارج القبول ذكروا على أنه هو الاسم الأعظم، لأن جميع الأسماء ترجع إلى هذا الاسم، فتقول مثلا الرحمن الرحيم العزيز من أسماء الله، لكن لا تقول الله من أسماء الرحمن. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، والفرق بينهما أولا أن الرحمن خاص بالله تعالى من حيث اللفظ، فلا يجوز لأحد أن يسمى به، أن يسمي نفسه بالرحمن، لكنه عام من حيث المعنى، الرحمن الرحمة العامة الشاملة لجميع المخلوقات. أما الرحيم فهو خاص بالله تعالى من حيث المعنى، فهو رحيم بالمؤمنين، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، هذه رحمة خاصة. الرحيم الرحمة الخاصة بالمؤمنين، لكنه عام من حيث اللفظ، فيصح الاتصاف بهذا الاسم كأن تقول فلان الرحيم، فلان رجل رحيم، كما قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يصح أن يوصف الإنسان بأنه رحيم، لكن لا يصح أن يوصف بأنه رحمن، لا يصح أن يوصف بأنه رحمن. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، تعلم أربع مسائل. قوله اعلم رحمك الله فيه التنبيه على أمور، فيه التنبيه على أمور. أولا، أن العلم لمن ابتغى به وجه الله تعالى في تعلمه وتعليمه للناس والعمل به رحمة، رحمة لمن كان كذلك. وقد رحم الله تعالى الناس ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. قال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فدعوت فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للأمة، وكذلك أهل السنة والجماعة من ساروا على سنة رسول الله فإنهم رحمة للأمة، رحمة للأمة، لأنهم يحذرون الأمة من الشرور ومن الفتن رحمة بهم، ويحثونهم على لزوم الجماعة، ويحذرونهم من التفرق والاختلاف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الأمر الثاني، أن العلم رحم بين أهله، أن العلم رحم بين أهله من معلميه ومتلقيه، فعليهم أن يتراحموا به. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، هكذا أهل العلم وطلبة العلم ينبغي أن يتراحموا فيما بينهم. قال الله تعالى عن صحابة نبيه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. فأهل الحق وأهل الهدى ينبغي أن يكون بينهم التراحم والمحبة والتعاون على البر والتقوى والتناصح، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الأمر الثالث، أن أحرى الناس بتحصيل العلم المتمم للخشية وإمامة المتقين من رحم به الناس فدعاهم وعلمهم وصبر على أذاهم فمن اجتهد في تعليم الناس ما ينفعهم رحمة بالناس وحرصا على تعليمهم وإفادتهم فإن الله عز وجل ينفعه بذلك ويجعل له الخير العظيم والثواب الكبير. قال المؤلف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. قوله اعلم هذه استثارة لانتباه الشخص وفيها دلالة على التنبيه والاستعداد لما سيلقى على السامع والقارئ بعد كلمة اعلم، لأنه لا يستوعب الكلام ويستوعب ما سوف يلقى إلا من انتبه لما سوف يلقى ولما سوف يسمع. اعلم فعل أمر يؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة التي ينبغي للمتعلم أن يصغي إليها، والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. والعلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. وفرض العين ما يلزم كل شخص بعينه، وما لا يسع أحد جهله صلاته وصيامه كما قال الإمام أحمد رحمه الله. والعلم الذي هو فرض عين ما تسلم به عقيدته وتصح به عبادته، هذا كله من فروض الأعيان، ولا يعذر أحد بجهله في فروض الأعيان، يجب العناية بذلك ولا يقصر في جهلها والتساهل في تعلمها. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: يجب، أي على العبد أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله صلاته وصيامه فالعناية بتعلم العلم الذي هو فرض عين، وألا يتساهل في ذلك، ولا يجوز التقصير في تعلمه والاعتذار بالجهل. كذلك من العلم ما هو فرض كفاية، كتعلم، وفرض الكفاية هو من قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ليس كما يقول البعض: من قام به بعض الناس سقط الإثم عن الباقين. قد يقوم به البعض لكن لا يكفي، لا يقومون بالكفاية. من قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، كتعلم المواريث، تعلم الطب، تعلم الهندسة، كل هذه من علوم الكفاية، من علوم الكفاية. قال المؤلف رحمه الله: اعلم رحمك الله، هذا دعاء لك بالرحمة، أي غفر لك ما مضى ووفقك وعصمك فيما يستقبل، فيما يستقبل. وإذا قرنت الرحمة بالمغفرة فالمغفرة لما مضى، والرحمة سؤال السلامة من ضرر الذنوب وشرها في المستقبل. قول المؤلف رحمه الله: اعلم رحمك الله، يدل على عنايته وشفقته بالمخاطب وقصد الخير. وهكذا الداعي إلى الله ينبغي له أن يكون رحيما بالمدعوين، حريصا على هدايتهم وعلى دعوتهم وعلى حب الخير لهم. اعلم رحمك الله، فإذا ابتدأ كلامه بدعاء له بالرحمة يدل على أن هذا المتحدث أو هذا المؤلف يريد الخير، يشجعك على أن تقرأ هذا الكتاب وأن تسمع لهذه النصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الصحابة أحيانا بكلمات وأسلوب وعبارات تشد أذهانهم، فمرة يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أخبركم، أتدرون ما كذا، أتدرون كذا، وهكذا ينوع الأسلوب لكي يكون أدعى للفهم وللانتباه. بعد ذلك قال: اعلم رحمك الله. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. هذه المسائل الأربع التي هي العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة إلى آخره، هذه المسائل تشمل الدين كله، كل الدين، فهي جديرة بالعناية لعظم نفعها، وهي تلزم كل فرد من أفراد المكلفين ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا. قال إنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، والوجوب هنا الوجوب العيني، وجوب عين، يجب وجوبا عينيا أن تتعلم هذه المسائل. قال إنه يجب علينا أن نتعلم أربع مسائل. المسائل جمع مسألة من السؤال، جمع مسألة، وأتى المؤلف رحمه الله بها أولا على سبيل الإجمال. لماذا؟ ليطلع القارئ والسامع إلى تفصيل هذه الأربع، إلى تفصيل هذه الأربع، وما أحوج الناس إلى فهمها، وبالأخص طلاب العلم، ليعلموها ويعملوا بما فيها ويعلموها، ويعلموها. قال رحمه الله: العلم مبتدأ بالعلم، والعلم هو معرفة الهدى بدليله. العلم معرفة الهدى بدليله، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي تفيد معرفته ما يجب على المكلف من أمر دينه وقد سبق معنا أن العلم ينقسم إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية. والمراد بالعلم هنا العلم الذي هو فرض عين، العلم الذي هو فرض عين. قول المؤلف رحمه الله: العلم وهو معرفة الله. المعرفة هنا إدراك الشيء على ما هو عليه، وعلى هذا فهي مرادفة للعلم. وقال بعض العلماء: العلم والمعرفة إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا اجتمعا فالعلم على القديم، والمعرفة على العلم الحادث الذي استجد عندك ولم يكن موجودا، وإذا افترقا اجتمعا، أي إذا ذكر أحدهما مفردا ومنفردا عن الآخر فإنه يشمل الآخر. والمعرفة تطلق على العلم الشرعي، المعرفة تطلق على العلم الشرعي، وتطلق المعرفة تطلق على العلم وتطلق كذلك على الظن. ولذلك لا يوصف الله جل وعلا بأنه عارف، بل يوصف بأنه عالم، يوصف بأنه عالم. وقد فسر العلم كذلك بالمعرفة، وقالوا، وهذا قد أشرنا إلى ذلك، بأن المعرفة أعم من العلم، فالعلم خاص بما لم يسبق بجهل، لذلك يستعمل في حق الله تعالى، ولا تستعمل المعرفة لأن المعرفة مسبوقة بجهل. ولذلك فسر العلم بالمعرفة، فقال: المراد بالعلم هو معرفة الله بأسمائه وصفاته، معرفة الله بأسمائه وصفاته. ابتدأ في هذا المسألة الأولى قال: العلم وهي معرفة الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: معرفة الله بما تعرف به إلينا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائه وصفاته وأفعاله. ولا يكون الإنسان على حقيقة من دينه إلا بعد العلم بالله تعالى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: معرفة الله بالقلب تستلزم قبول ما شرعه والإذعان والانقياد له وتحكيم شريعته التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتعرف العبد على ربه بالنظر في الآيات الشرعية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والنظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات. فالإنسان كلما نظر في تلك الآيات ازداد علما بخالقه ومعبوده. قال الله سبحانه: وفي الأرض آيات للموقنين. قال شيخنا الشيخ العلامة أحمد رحمه الله: ومعرفة الله تعالى من الناحية الإجمالية تثبت بالفطرة، فكل مخلوق يعلم أن الله خلقه، ومن أنكر ذلك كالملحدين فإنما ينكر في الظاهر وهو في باطنه مستيقن لأن الله تعالى هو الذي خلقه. أما معرفة الله بالتفصيل فهذا لا يمكن إلا من طريق الرسل، لا يمكن معرفة الله بالتفصيل إلا من طرق الرسل الذين أرسلهم الله إلى بني آدم. قال الله تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد عرفنا الله جل وعلا بأن له ذاتا وأن له صفات وأنه هو الإله الحق الذي ينبغي أن يفرد في العبادة دون ما سواه. وعرفنا سبحانه بأنه مستو على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان. وعرفنا سبحانه وحدانيته وانفراده بالخلق والرزق، وهذا كله من كلام شيخنا رحمه الله. وعرفنا وحدانيته وانفراده بالخلق والرزق، وعرفنا أن له أسماء حسنى وأن له صفات عليا. فهذه هي معرفة الله تعالى، هذه هي معرفة الله تعالى نتيجتها إفراده بالعبادة من دعوة وخوف ورجاء إلى آخره. وقد عرف الله عباده على نفسه بأمور نذكرها باختصار وهي سابقة. أولا ما فطرهم عليه من التعلق به والتوجه إليه، فإنهم لو تركوا وفطرتهم لعرفوا ربهم عز وجل. ثانيا ما أخبرهم الله تعالى به من أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على كمال ذاته. ثالثا الآيات الشرعية والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا الآيات الكونية في النفس والآفاق. خامسا إنعامه سبحانه وآلائه العامة والخاصة والظاهرة والباطنة، كلها تعرف بالخالق جل وعلا. قال المؤلف رحمه الله: ومعرفة نبيه. ومعرفة نبيه، أن النبي لغة مشتق إما من نبأ وأنبأ، بمعنى أخبر، بمعنى أخبر، وإما أن يكون مشتق من نبأ بترك الهمزة، بمعنى علا وارتفع، علا وارتفع. واصطلاحا النبي رجل حر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ، هذا بالنسبة للنبي. والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ. وقيل أن النبي من كان تابعا لشريعة من قبله، والرسول من جاء بشريعة استقلالية. وقيل كذلك في الفرق بين النبي والرسول أن النبي من جاء إلى قوم موافقين، والرسول من جاء إلى قوم مخالفين. هذه كلها من الفروقات التي ذكرها العلماء بين النبي والرسول، وقد توسع في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النبوات. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد منها، أن تعرف نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لا يكفي أن يقول أنا أعرف رسول الله محمد بن عبد الله، لا يكفي هذا، لكن يعرف بأنه مرسل من عند الله، أنزل الله عليه كتابا وأمره بتبيانه وأمره بدعوة الأمة إلى الاعتصام بهذا الكتاب. إذن تنحصر معرفة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور: أولا معرفة شخصه صلى الله عليه وسلم، فهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش. ثانيا محبته فوق محبة النفس والمال والولد والوالد والناس أجمعين. وهنا تنبيه مهم نبه عليه العلماء، ومنهم سماحة الشيخ ابن باز، ومنهم الشيخ محمد بن أمان رحمه الله الجامع. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الذي يحب لذاته هو الله ليس إلا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحب لله، يحب لله لأنه رسول الله وعبد الله الذي اصطفاه للرسالة. أما المحبة الذاتية إنما هي لله وحده. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا فرق دقيق يجب أن يعلمه كل طلاب العلم، كل طلاب العلم. فكل من يحب من دون الله إنما يحب لله، والذي يحب لذاته هو الله وحده، هو الله وحده. هكذا نبه الشيخ رحمه الله على هذه المسألة. الأمر الثالث محبة ما جاء به صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. الأمر الرابع العمل بذلك رجاء رحمة الله وخشيته وخوفا من عقوبته. كذلك أن تعلم أنه خاتم الأنبياء وأنه أكمل الخلق علما وعملا وخشية، وأن الله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. وقد ذكر أهل العلم أن شهادة أن محمد رسول الله لها أربعة شروط: أولا طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: معرفة النبي صلى الله عليه وسلم هي من مقتضيات الإيمان التي يؤمن بها المسلم. قال الشيخ ابن قاسم رحمه الله: ومعرفته فرض على كل مكلف وأحد مهمات الدين، وأحد مهمات الدين. يجب على العبد أن يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة دين الإسلام بالأدلة. الأدلة جمع دليل، وهو ما يحصل به الاهتداء إلى المطلوب. الدليل ما يحصل به الاهتداء إلى المطلوب. والأدلة تنقسم إلى قسمين: أدلة سمعية وأدلة عقلية. الأدلة السمعية وهي الوحي، ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي بينت هذا الدين العظيم وهو دين الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: ذلكم الله ربكم فاعبدوه لا إله إلا هو خالق كل شيء. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. أدلة عقلية: أن الخالق أولا أن الخالق للخلق هو المستحق للعبادة وحده، وثانيا أن الله تعالى لا بد أن يجعل لعباده دينا يعبدونه به. الأمر الثالث أن الله تعالى لا بد أن يرسل رسولا يدعو عباده إليه ويبين لهم كيفية عبادته سبحانه. معرفة دين الإسلام بالأدلة. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. والإسلام إذا أطلق فله معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فإذا أطلق في المعنى العام فالمراد به الإسلام العام، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. فالمعنى العام أو الإسلام العام يراد به عبادة الله وحده، وهو التوحيد، وهو دين الأنبياء عموما، كما قال الله جل وعلا: يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فوصف الله تعالى أنبياءه، أنبياء بني إسرائيل، بالإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. أما الإسلام بالمعنى الخاص فيراد به الدين الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وجعله خاتم الأديان، ولا يقبل من أحد سواه. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالمراد بالإسلام الخاص الذي بعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وفي هذا إشارة في قول المصنف رحمه الله: معرفة دين الإسلام بالأدلة، إشارة إلى أن التقليد لا ينفع في باب العقائد، وأنه لا بد من معرفة دين الإسلام بالأدلة من الكتاب والسنة أو الإجماع. قال شيخنا: معرفة دين الإسلام بالأدلة بأن تعرف بأن هذا حكمه واجب ودليله كذا، وحكمه محرم ودليله كذا. فالواجب أن يعرف الإنسان هذا الدين العظيم، دين الإسلام، وألا يجهل الإنسان حقيقة ما أمر الله به، فإن هذا من أعظم الإثم، والعمل بغير علم طريقة النصارى، والعلم بلا عمل طريقة اليهود. وقد أمرنا الله تعالى أن نسأله في كل ركعة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يكفي في الدين، في معرفة الدين، مجرد العقل. لا يكفي في معرفة الدين مجرد العقل، كما أن نور العين لا يرى إلا مع ظهور نور قدامه، إلا مع ظهور نور قدامه. وكذلك نور العقل لا يهتدي إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة، إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة أي الوحي. فلابد طالب العلم أن يعتني بالعلم وأن يعرف هذا الدين بأدلته وأحكامه. وهذا الأول. الثاني: العمل به، العمل به، وهو ثمرة العلم ومقصود العلم. العلم مقصود لغيره، فهو بمنزلة الشجرة، والعمل بمنزلة الثمرة ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ثمرة العلم العمل، فلا بد مع العلم بدين الإسلام من العمل به، فالذي معه علم ولا يعمل به شر من الجاهل، وهو أحد الثلاثة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تسعر بهم النار: رجل تعلم العلم وقرأ القرآن لكن تعلم العلم ليقال له عالم وقد قيل، ليس لله عز وجل. قد جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه يؤتى يوم القيامة برجل تندلق أمعاؤه ويدور كما تدور الحمار بالرحى، فيقال له: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فلا بد من العناية أيها الإخوة بالعمل بالعلم، بالعمل بالعلم. ولهذا أبو الدرداء رضي الله عنه قال: إنما أخشى من أن آتي يوم القيامة ويأتي من يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي: يا عويمر، فأقول: لبيك لبيك ربي، فيقال لي: ما عملت فيما علمت، ما عملت فيما علمت. رواه البيهقي وصححه الألباني رحمه الله. وقال الفضيل بن عياض: لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه، فإذا عمل به صار عالما. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال الشوكاني رحمه الله: أي زادهم إيمانا وعلما وبصيرة في الدين. فالله الله العمل بالعلم. ومن العمل بالعلم ما يكون تركه كفرا والعياذ بالله، كالعلم بالتوحيد بأن الله تعالى هو المستحق للعبادة. إذا علمه العبد ولم يعمل به بأن أشرك مع الله كان ترك العمل في حقه كفر. ومنه ما يكون معصية كالخمر فهي معصية وكبيرة، ومنه ما يكون مكروها كمن ترك العمل بسنة فيكون تركه مكروه بذلك، وقد يكون العمل بالعلم مباحا وتركه مباح إلى غير ذلك كالأمور المباحة. فلا بد من العناية بالعمل بالعلم. العلم هتف بالعمل، إن أجابه وإلا ارتحل. علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. قال المؤلف رحمه الله: الثالثة الدعوة إليه، دعوة إلى هذا العلم. فإذا حصل لك بتوفيق الله العلم بدين الإسلام والعمل به، فيجب عليه السعي في الدعوة إلى الله ونشر هذا العلم كما هي طريقة الرسل وأتباعهم. وأعلى مراتب العلم الدعوة إلى الحق وسبيل الرشاد ونفي الشرك والفساد، فإنه ما من نبي بعث إلى قومه إلا ويدعوهم إلى طاعة الله وإفراده بالعبادة، وينهاهم عن الشرك ووسائله، وذرائعه وذرائعه، ويبدأ بالأهم فالأهم بعد ذلك من شرائع الإسلام، الدعوة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من شريعة الله على مراتبها الأربع، في قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. الأربع أو الثلاث عند البعض. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فلا بد من علم بشريعة الله حتى تكون الدعوة على علم. أدعو إلى سبيل رب، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، على بصيرة، على علم. فلا بد أن يكون الداعي إلى علم، يكون الداعي إلى الله عنده علم يدعو إليه، يدعو بالعلم، لا يكون كحال المناهج المبتدعة والحزبيات الضالة اليوم من إخوانية وسرورية وقطبية وتبليغ ونحوها وداعش وغيرها من هذه المناهج الضالة المنحرفة، لا يعتنون بالعلم النافع ولا يعتنون بأخذ العلم عن أهله، عن علماء السنة، إنما يذهبون إلى أهل الضلال ويحذرون أتباعهم من الذهاب إلى علماء السنة. فالعناية أيها الإخوة بالدعوة إلى هذا العلم، علمك الله العلم النافع، فقهت في دين الله، فعليك أن تنشر العلم، فإن مما يثبت العلم نشره والدعاة إلى الله إلى التوحيد هم خير الناس. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإذا توفر لك الإيمان والعمل والعلم فعليك أن تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. قال المؤلف رحمه الله: الرابعة الصبر على الأذى فيه، الصبر على الأذى فيه، لأن من قام بدين الإسلام ودعا الناس إليه فقد تحمل أمرا عظيما وقام مقام الرسل في الدعوة، فلماذا؟ لأنه يريد أن يحول بين الناس وشهواتهم وأهوائهم واعتقاداتهم الباطلة، فحينئذ لا بد أن يؤذى، فعليه أن يصبر، عليه أن يصبر. وهذه طريقة الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. النصر مع الصبر. قال تعالى: واصبر على ما يقولون. قال تعالى: فاصبر لحكم ربك، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. لا بد من الصبر، الداعي إلى الله يصبر، أن يدعو إلى التوحيد والسنة لا بد أن يؤذى، قد يتكلموا عليه، قد يقولون له: أنت وهابي، أنت جامي، أنت كذا وكذا، فيصبر الداعي. ليس كل من تكلم عليك خلاص تترك الدعوة، لا. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عنه ساحر، قالوا عنه شاعر، قالوا عنه مجنون، قالوا عنه كذا وكذا من الافتراءات. لكن يصبر الداعي إلى الله ويكون حكيما صبورا. انظر لدعاة التوحيد، الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية تعرض للأذى الكبير والكثير، مات في السجن رحمه الله، وجعل الله لكتبه قبول، تجرت تسمع على المنابر والخطب والمحاضرات، قال شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام، وقد مات في السجن. الإمام أحمد تعرض للأذى والسجن في سبيل الله، إمام أهل السنة والجماعة. فلا بد في الدعوة إلى الله من الصبر والحكمة والعلم. قال والصبر على الأذى فيه، والصبر أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، قال الصبر على الأذى فيه، قال لا بد أن يحصل أي الأذى، ولكن قد يكون الأذى خفيفا وقد يكون الأذى شديدا، لكن يجب عليك أن تواجه ذلك بالصبر ولا تتضجر. قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال بعض السلف بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، تنال الإمامة في الدين. قال المؤلف رحمه الله والدليل على هذه الأربع قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الدليل على هذه المراتب الأربع قوله تعالى والعصر، أقسم الله تعالى بالعصر الذي هو الزمان والدهر والذي هو محل الحوادث من خير وشر، فأقسم الله عز وجل على أن الإنسان أي كل الناس في خسارة إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: الإيمان بالله، والعمل بالعلم، والتواصي بالحق التي هي الدعوة، والتواصي بالصبر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله جهاد النفس على أربع: أن يجاهد نفسه على تعلم الهدى، على تعلم الهدى ودين الإسلام، وثانيا أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، العمل بالعلم يحتاج مجاهدة، وثالثا أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعلمه وتعليمه. الدعوة تحتاج إلى مجاهدة، إلى صبر. رابعا أن يجاهدها على الصبر وعلى تحمل المشاق، على تحمل المشاق. فلا بد من أن تجاهد نفسك على هذه الأربع، على هذه الأربع، وهي الإيمان بالله، ويشمل كل ما يقرب إلى الله، والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي المولود سنة 150 والمتوفى سنة 204، قال لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. هذا ما نقله المؤلف رحمه الله عن الإمام الشافعي. وبعض أهل العلم رجع إلى التفسير فوجد أن العبارة كذلك، ما نصها: لو تدبر الناس، لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، أو قال لوسعتهم، لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم أو لوسعتهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الله أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالصبر، موصيا بالحق، موصيا بالصبر. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن السلف مجمعون، أو قال رحمه الله: السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق، يكون عنده علم ويعمل به ويعلمه. فمن علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء. قول الإمام الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، هل هذه السورة تكفي في جميع أحكام الدين؟ ما مراد الإمام الشافعي؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن مراد الشافعي رحمه الله إن هذه السورة كافية للخلق في الحث على التمسك بدين الله بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك، وليس مراده أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة، في جميع الشريعة. ثم بعد ذلك، ما أدري الوقت المواصل، قال الإمام البخاري رحمه الله، البخاري المولود سنة 194 المتوفى سنة 256، والإمام البخاري هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله: بابنا العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. أفادت هذه الترجمة أن قول الإنسان وعمله لا اعتبار له في ميزان الشرع إلا إذا كان قائما على العلم، فالعلم شرط لصحة القول والعمل. ووجه الاستدلال بالآية أن الله جل وعلا أمر بالعلم أولا، حيث قال تعالى: فاعلم، ثم أمر بالقول والعمل فقال تعالى: واستغفر لذنبك. والخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهو متناول لأمته. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: استدل الإمام البخاري رحمه الله بهذه الآية على وجوب البداء بالعلم قبل القول والعمل، وهذا دليل أثري يدل على أن الإنسان يعلم أولا ثم يعمل ثانيا. وهناك دليل عقلي نظري يدل على أن العلم قبل القول والعمل، لأن القول أو العمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون وفق الشريعة، ولا يمكن

المعلم يدعو لطلابه، يدعو لإخوانه بالهداية والصلاح والتوفيق، فإن هذا مما يكون له الأثر الكبير في نفوس طلابه. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذه المسائل من أهم المسائل، من أهم المسائل التي تتعلق بالتوحيد وحقوقه وحقوقه. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، أي على كل مكلف من ذكر وأنثى وحر وعبد، وجوبا عينيا يعاقب المرء على تركه. يجب أن يتعلم هذه المسائل الثلاث: اعلم، تنبيه وإرشاد وتوجيه لطالب العلم ليصغي إلى هذه المسائل ويهتم بشأنها. اعلم رحمك الله الخطاب لكل قارئ وسامع. وهذه المسائل الثلاث حصرها المؤلف رحمه الله بالتتبع والاستقراء من نصوص الكتاب والسنة. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل. وبعض أهل العلم قال: هذه المسائل الثلاث، هذه المسائل الثلاث. قال: يجب على كل مسلم ومسلم، المسلم المكلف العاقل البالغ، تعلم هذه المسائل الثلاث أو الثلاث المسائل والعمل بهن، والعمل بهن. والمسألة الأولى تتعلق بتوحيد الربوبية، والمسألة الثانية تتعلق بتوحيد الألوهية، والمسألة الثالثة تتعلق بالولاء والبراء. وفي هذا رد على العقلانيين الذين يحكمون عقولهم في شرع الله، أنه يجب على الإنسان أن يتعلم هذه المسائل، لابد من العلم. العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. والعقل العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الأدلة على أن الله خلقنا كثيرة، لا يتسع المقام لبسطها، وهو أمر قد جعله الله في الفطر. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما العقل فقد دل عليه قوله تعالى في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فدل على أنه لا بد من خالق، وأنه لم يوجد هذا الكون صدفة، فلا بد له من خالق وهو الله عز وجل. أن الله لم يتركنا هملا، أي لا نكلف ولا نؤمر بالعبادة، لا، لم يخلقنا الله هملا ولا سدى ولا عبثا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا معطلا فلا يؤمر ولا ينهى. ويقال الإبل الهمل أي بلا راعي، بلا راعي، لم نترك همل، بل أرسل الله رسل وأنزل كتبا. ما خلقنا الله لعبا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقنا الله باطلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، بل خلقنا لعبادة الله عز وجل. قال ورزقنا، وهذا مما يتعلق بتوحيد الربوبية. قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال تعالى إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. والرزق نوعان، الرزق نوعان، نوع خاص وهو الرزق الحلال للمؤمنين، وهذا هو الرزق النافع. قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هذا رزق خاص بأهل الإيمان. النوع الثاني رزق عام، وهو ما به قوام البدن، سواء كان حلالا أو حراما، سواء كان المرزوق مسلما أو كافرا. قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. قال ولم يتركنا هملا، والهمل هو السدى المتروك ليلا ونهارا لا يؤمر ولا ينهى. لا، خلقنا الله لمهمة عظيمة، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، ومن عصاه دخل النار. والرسول قد سبق الكلام على الفرق بين النبي والرسول. من أطاعه دخل الجنة. الطاعة هي الموافقة بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، والمعصية هي المخالفة بترك الأوامر وفعل النواهي. قال تعالى إنا أرسلنا إلى من أطاعه دخل الجنة، والجنة هي البستان كثير الشجر، سميت بذلك الجنة لأنها تجن من فيها أي تستره، ومن دخل الجنة فهو خالد مخلد فيها، ومن دخل النار فبحسب معصيته، كانت معصية كفرية، شرك أكبر، كفر أكبر، نفاق اعتقادي، إلحاد مخرج من الملة، فهذا مخلد في النار أبد الآباد. أما إن كان من أهل الكبائر فهو تحت مشيئة الله، إما أن يغفر الله له ويدخله الجنة من غير سابق عذاب، وإما أن يعذب بقدر جنايته ثم يكون مآله الجنة. قال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. قال تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الأخذ الوبيل هو الثقيل الشديد، الثقيل الشديد. وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا. قال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فيجب على العبد أن يعلم أن الله تعالى خلقه لعبادته، لم يترك هملا، لم يترك سدى، بل أرسل الله الرسل وأنزل الكتب من أجل أن نعبد الله تعالى وحده لا شريك له ونترك عبادة ما سواه من أجل طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا طريق للجنة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادة أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه المسألة في توحيد الألوهية، والمعنى أن الله تعالى يوجب على المكلفين إفراده بالعبادة لأنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، لأنه سبحانه هو الخالق الرازق، له الخلق والملك والتدبير. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ودائما في القرآن يستدل الله تعالى على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فإذا أقررت بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لزمك أن تعبده سبحانه وأن تفرده بالعبادة. إذا عبدت الله تعالى صليت لله، دعوت الله، رجوت الله، ما رجوته يدخل ضمن ذلك إقرارك بتوحيد الربوبية. ما عبدت الله إلا وأنت تقر أنه الخالق الرازق المستحق للعبادة. وهذا الأصل الثاني أو المسألة الثانية متعلقة بتوحيد الألوهية، أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد. والمعنى أن الله تعالى يوجب على المكلفين إفراده بالعبادة لأنه هو المستحق للعبادة وحده، لأنه هو الخالق الرازق، له الخلق والملك والتدبير، فلا يرضى سبحانه أن يشرك معه أحد مهما بلغ هذا الشخص من الطهارة والعلو والرفعة. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح فضلا عن غيرهم من المخلوقين، فغيرهم من باب أولى، لأن العبادة لا تصلح إلا لله. والله لا يرضى لعباده الكفر، إنما يرضى لهم الإسلام. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. العبادة حق الله، ولهذا في حديث معاذ في الصحيحين قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله لله حق لا يكون لغيره، ولغيره حق، هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فحق الله تعالى العبادة، وحق العباد ألا يشرك، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ويقول ابن القيم فلواحد كن واحدا في واحد أعني طريق الحق والإيمان. فلواحد لله الواحد الأحد، كن واحدا مخلصا العبادة لله الواحد الأحد في واحد في سلوك طريق واحد مستقيم أعني طريق الحق والإيمان. قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، أن يشرك معه في عبادته أحد. الشرك وصرف شيء من العبادة لغير الله، أو هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل في عبادته. العبادة في اللغة التذلل والخضوع، وفي الاصطلاح كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وعرفها الإمام ابن القيم بقوله هي كمال الخضوع مع المحبة والتعظيم، لابد لها من محبة لله وتعظيم لله عز وجل. ولهذا يقول الإمام ابن القيم وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. لابد من غاية الحب مع غاية الذل والتعظيم لله عز وجل. قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله المساجد، يصح أن نقول أن المساجد هي أعضاء السجود، أعضاء السجود، لا تسجد بأعضائك إلا لله عز وجل. ويصح أن تكون المساجد هي المساجد المبنية التي بنيت لعبادة الله عز وجل مبنية على الأرض، لا تصلي فيها إلا لله. ووجه الدلالة من الآية أن فيها نهي عام من أن تصرف العبادة لغير الله، ولا تدعو إلا الله، لأن دعاء غير الله كفر بالله. قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسمى الله تعالى من دعا غير الله كافرا. قوله تعالى فلا تدعو، هذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع ودفع ضر، كأن تقول اللهم ارزقني مالا، اللهم وفقني، اللهم نجحني. ودعاء العبادة هو ما يكون من صلاة وذكر وقيام كله عبادة. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال العلماء دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة، ودعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، ودعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة. المسألة الثالثة، قال المصنف رحمه الله أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله فمن أشرك بالله فقد حاد الله ورسوله، ومن أقر الشرك وأجازه فقد حاد الله ورسوله. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: ومن هنا يجب أن يعرف الطالب حقيقة الولاء والبراء، أي من الذي يجب أن يحب ويوالى، وعلى أي شيء تكون المحبة والولاء، وما هي أسباب المعاداة والهجر والبغض. هذه أمور من أسس العقيدة، من أسس العقيدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله والبغض في الله، تحب في الله وتبغض في الله، لا تحب من أجل الدنيا ومن أجل أنه كذا صاحبك هو مخالف لشرع الله وعلى منهج مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. أين الولاء والبراء؟ قول المصنف رحمه الله: أن من أطاع الرسول، إشارة إلى المسألة الأولى، إشارة إلى المسألة الأولى. وقوله: ووحد الله، يقول أهل العلم إشارة إلى المسألة الثانية، إشارة إلى المسألة الثانية. من قام بهذه الأمور وجب عليه محادة أعداء الله والتبرئ منهم كما تتبرأ من معبوداتهم، ولو كان ذلك المحاد لله ورسوله أقرب قريب، فلا مداهنة في دين الله عز وجل. والموالاة هي المحبة والإخاء والنصرة، الموالاة هي المحبة والإخاء والنصرة. ثم استدل بالآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا تجد، الفعل لا تجد بضم الدال، وإذا كانت مضمومة فهي نفي. ويقول علماء البلاغة: إن النفي أبلغ من النهي، إن النفي أبلغ من النهي، لأن النهي متعلق بالمستقبل والنفي متعلق بالماضي والمستقبل. والمعنى: لا تجد في أي وقت قوما يؤمنون بالله، أي يؤمنون الإيمان الصحيح الذي يتوافق فيه الظاهر مع الباطن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأخبر أنك لا تجد مؤمنا يواد المحادين لله ورسوله، فإن نفس الإيمان ينافي موادته كما ينفي أحد الضدين الآخر، فإذا وجد الإيمان انتفى ضده وهو موالاة أعداء الله. فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله تعالى بقلبه كان ذلك دليلا على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب، ليس فيه الإيمان الواجب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآية، فلا بد من أن نعرف هذه العقيدة وهذا الأصل، وهو الموالاة في الله والمعاداة في الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. لكن مما يجب أن يعلم وأن يفقه أنه ليس معنى عدم الموالاة للكفار أنه يجوز الاعتداء على الكفار المعاهدين والمستأمنين، لا، لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هو كافر ما دام دخل بعهد وأمان في بلاد الإسلام فلا يجوز الاعتداء عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غادر يوم القيامة. وجاء في الصحيح أن لكل غادر لواء عند استهي يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. ليس معنى المولاة للكفار أنه لا يجوز البيع والشراء مع الكفار، لا، كما ينهج هذا أصحاب المناهج المبتدعة يقولون مقاطعة منتجات الكفار، يقاطعون الببسي ويشترون السيارات من جهلهم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود، يهود خيبر، وهم يهود بشطر ما يخرج من الأرض، فهذا باب وذاك باب، البيع والشراء. جعل عبد الله بن أريقض وكان كافرا جعله دليلا يدله على الطريق. يجب أن تفهم الأمور بفهم الشرع بالنصوص الشرعية، ليس كل شيء يسمى موالاة، وليس التعامل في البيع والشراء الأمور الأخرى تتعامل معه كعامل مثلا إما مهندس أو نحو ذلك يجوز أن تستعمله، فهذا ليس من الموالاة للكفار. لكن لا تحب الكفار، لا تحبه، أدم كافر لا تحبه. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة بالمحبة. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة؟ قول المؤلف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. قوله أرشدك، اعلم أرشدك الله لطاعته. قال الشيخ ابن باز: في هذا جمع بين التعليم والدعاء، جمع بين التعليم والدعاء. الشيخ رحمه الله الإمام المجدد يجمع بين التعليم والدعاء، وهذا له أثره، له أثره في نفس المتلقي. اعلم أرشدك الله، الرشد هو الاستقامة على طريق الحق، فهو ضد الغي. قال تعالى: قد تبين الرشد من الغي. الرشد الاستقامة على طريق الحق، وهو ضد الغي. أن الحنيفية، الحنيف مشتق من الحنف وهو الميل، وقيل الحنيف هو المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد، المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد. الحنيفية ملة إبراهيم. إبراهيم ابن من؟ ابن آزر عليه الصلاة والسلام. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: الحنيفية هي دين الحق وهو التوحيد. قال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وما كان من المشركين، قال أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذه هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي بعثه الله تعالى في أمة غارقة في حمأة الشرك والوثنية ليدعوهم وينتشلهم من ظلمات الشرك والضلال إلى نور الكتاب والسنة ونور الحق والهدى. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن نعبد الله وحده مخلصين له الدين. العبادة تنقسم إلى قسمين: عبادة كونية وعبادة شرعية. العبادة الكونية هي ما جاءت في قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، وهذه عبادة كونية، كل ما في الكون مذلل لله تعالى وخاضع لله وتحت تصرف الله عز وجل. والعبادة الشرعية وهي ما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قال: أن تعبد الله مخلصا له الدين. الإخلاص في اللغة التنقية والتصفية، تقال خلص العسل إذا صفاه. وفي الاصطلاح: أن يقصد المرء بعبادته وجه الله تعالى والوصول إلى دار كرامته. والإخلاص له ثمرات: أن بتحقيق الإنسان لتوحيد الله وإخلاص العبادة له تكمل له الطاعة، ويخرج ما في قلبه من الهوى، من اتباع الهوى. كذلك من ثمرات الإخلاص أن الله يصرف عن المخلص المعاصي والفحشاء. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. كذلك من ثمرات الإخلاص أن المخلص يكون في حرز من الشيطان. قال تعالى: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. والأدلة على وجوب الإخلاص كثيرة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فاعبد الله مخلصا له الدين. قال: وبذلك أمر جميع الناس، أمر جميع الناس بإخلاص العبادة لله وخلقهم لها. وبذلك اسم إشارة يعود إلى العبادة الخالصة لله، إلى العبادة الخالصة لله عز وجل. أمر بذلك جميع الناس، الجن والإنس كلفوا بالعبادة، كلفوا بعبادة الله عز وجل وخلقهم لذلك، لعبادة الله. ومعنى يعبدون أي يوحدون: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد. الجن عالم غيبي، عالم غيبي قائم، مخلوق من نار، مخلوق من نار، وسموا جنا لاجتنانهم أي استتارهم عن العيون، أي استتارهم عن العيون. والإنس هم البشر، الواحد يسمى إنسي، سموا بذلك لأن بعضهم يأنس إلى بعض من الأنس والطمأنينة. وكذلك قيل سمي الإنسان لنسيه. ومعنى يعبدون أي يوحدون، معنى يعبدون أي يوحدون، والتوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة. قال المصنف رحمه الله: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. قد سمعنا تعريف التوحيد وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، وهو إفراد الله بالعبادة. وهذا التعريف لأي نوع من أنواع التوحيد؟ إفراد الله بالعبادة، توحيد العبادة الألوهية. وذكرنا أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية ويتضمن توحيد الأسماء والصفات. من أقر بهذا التوحيد فهو مقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. فتوحيد توحيد الربوبية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ومن أقر بتوحيد الربوبية لزمه الإقرار بتوحيد الألوهية، لزمه الإقرار بتوحيد الألوهية. قال رحمه الله: وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. أعظم ما نهى الله عنه الشرك، فهو أعظم المناهي. قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فهو أعظم المناهي وأعظم الذنوب. كما جاء في وصايا لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فهو أعظم الظلم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فهو أعظم الذنوب. ولهذا أول ركن من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن باقي الأركان لا تصح ولا تقبل إلا باستقامة الركن الأول، إلا باستقامة الركن الأول. قال: وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. هذا التعريف من المؤلف رحمه الله قوله: وهو دعوة غيره معه. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: لو قال عبادة غيره معه لكان أولى، لكان أولى وأشمل، ليشمل الدعاء والذبح والنذر إلى غير ذلك. وهذا التعريف هو دعوة غيره معه تعريف ببعض أنواعه، وهو شرك الدعوة، وهو شرك الدعوة. وكان كما قلنا الأولى أن يكون وهو عبادة غيره معه كما ذكر شيخنا رحمه الله. والشرك أنواع: الشرك الأكبر وهو صرف شيء من العبادة لغير الله، أو هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل، ويدخل في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات. كذلك الشرك الأصغر وهو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، أو ما سمي شركا لكنه لا يخرج من الملة. هذه كلها تعاريف للشرك الأصغر. والشرك الخفي يدخل في الأكبر ويدخل في الأصغر، يدخل في الأكبر كرياء المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرؤون الناس. ويدخل في الأصغر، والمراد به يسير الرياء، يسير الرياء. قال المؤلف رحمه الله: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية جمعت بين الأمرين، الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك، والنهي عن الشرك. ودلت الآية على أن العبادة لا تتم إلا باجتناب الشرك قليله وكثيره، لأن شيئا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم على أنه لا أصغر ولا أكبر، وكذلك شيئا سواء كان المشرك به نبيا أو كان وليا أو كان ملكا لا يجوز أن يشرك مع الله أحد، ولا تشركوا به شيئا، سواء كان المشرك به أو كان نوع الشرك أكبر أو أصغر. فيجب إخلاص العبادة لله واجتناب الشرك، فإن التوحيد هو أول ما دعا إليه الأنبياء والمرسلين: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كلهم جاءوا بالدعوة للتوحيد، وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن لو جاءنا داعية وقال: لا، خلي التوحيد بعدين، نبدأ الآن بالرقائق، نكسب الناس، ها، نكسب الناس كما يقولون، نجمعهم وبعدين ندعوهم للتوحيد، لو دعوناهم للتوحيد يقولون: لأن نفرناهم. هل هذا المنهج منهج الأنبياء والمرسلين؟ لا والله، هذا منهج الجماعات المحدثة المبتدعة كالتبليغ والإخوان، وأنا على شاكلتهم، لا يعتنون بالتوحيد. إنما دعوة الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح وطريقة الأنبياء والمرسلين البدء بالتوحيد. ولهذا عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إيش؟ إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. قال الخطابي رحمه الله: يؤخذ من الحديث البداية بالأهم فالأهم. طيب، جاك يصلي الليل والنهار ويصوم الدهر ويحج كل عام ويقوم الليل لكنه مشرك بالله، هل تصح هذا العبادة؟ لا تصح. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لا تنفع أي عبادة مع وجود الشرك. فلنعتني بالتوحيد والدعوة إلى التوحيد، فإنها طريقة الأنبياء والمرسلين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.